نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1441 هجرية، موافق 23 من شهر فبراير 2020 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس، وما زلنا في الآية 93، حيث يقول الله تعالى فيها: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذكرنا أن الاختلاف بين الأمة له أسباب كثيرة، ومنها السبب الذي يكون باختلاف أهل العلم بينهم من أجل التحاسد والتباغض والحرص على الرئاسة الدينية، وقلنا إن هذا الأمر قد حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بينا أنواع الاختلاف وأنواع الاجتماع. قلنا إن الإسلام يأمرنا بالاجتماع بالأبدان وبالاجتماع في الدين، بالأبدان بأن نكون تحت ولاية حاكم مسلم يجمعنا ونطيعه في طاعة الله ولا نخرج عليه ما دام مسلما ولو كان فيه نقص في الدين، حتى تجتمع الكلمة، ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا فوضى بلا حاكم يحكمهم ويسيرهم. وأما النوع الثاني من الاجتماع هو الاجتماع في الدين والآراء. قلنا هذا الاختلاف الذي هو ضد الاجتماع، فإنه مما حرمته الشريعة الإسلامية، لأن الاختلاف لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدي إلى ضعف الأمة. قلنا إن الاختلاف الواقع هو إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد. اختلاف تنوع هو أن يكون كلا القولين صحيح وحق وصواب، فبأيها أخذت فأنت على صواب، وأما اختلاف تضاد فهو على نوعين: اختلاف تضاد لا يجوز، واختلاف تضاد جائز. اختلاف تضاد الذي لا يجوز ذكرنا وشنية: اختلاف العقيدة في الثوابت، أشياء ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهنا لا نقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، لا، فتوى لا تتغير بتغير الزمان والمكان في الثوابت، ثوابت العقيدة، الأخلاق، مصدر لنأخذ مصدر التلقي من نجيبه الأحكام، منهج التعامل مع الأمة. كذلك مما هو من الثوابت أنه لا يجوز أن يختلف المسلمون إلى أحزاب، يسب بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض ويغتاب بعضهم بعضا. وأما اختلاف التضاد الذي يجوز فهو ما كان في دائرة الإسلام، اختلاف التضاد. بعض العلماء مثلا يوجب شيئا أو يستحبه، وبعضهم يحرمه أو يكرهه. مثاله مثل قراءة الإمام، قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. بعضهم قال لازم تقرأ، دبر راسك كيف تقرأ، تقرأ في سكتات الإمام. وبعضهم قال لا، ما دام الإمام يقرأ فأنت تستمع وينوب عنك الإمام. هذا اختلاف، هذا اختلاف جائز، اختلاف جائز لأن اختلاف فهم. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية لازم تقرأ. ويقول الإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك لا يقرأها في الجهرية ويقرأها في السرية. اختلاف، هذا خلاف جائز لأنه بسبب اختلاف الفهم، اختلاف الفهم. إذن اختلاف التنوع جائز، اختلاف التضاد الذي لا يجوز غير جائز، اختلاف التضاد الذي يجوز جائز، يجوز لأنه ليس مبنيا على الكراهية ولا على حب الرئاسة ولا التسلط، لا، وإنما اختلافهم كل واحد كيفاش فهم الدليل. ثم الاختلاف الذي هو تضاد الجائز ينقسم كذلك إلى قسمين، وهو ما يسوغ فيه الخلاف، يعني ما يجوز فيه الخلاف، هذا هو يسمى المسائل الاجتهادية. ما لا يسوغ فيه الخلاف هذا يسمى المسائل الخلافية. كاين مسائل اجتهادية، كاين مسائل خلافية. مثال على المسائل الاجتهادية، أو نذكر قبل ما هو الضابط، يعني ما هو القانون القالب اللي نعرف به باللي هذه من المسائل الاجتهادية أو من المسائل الخلافية، والفرق بينهما. المسائل الخلافية أن القول الشاذ الذي يخالف الإجماع فهذا يعد من المسائل الخلافية، يكون من المسائل الخلافية. أما وكذلك إذا خالف السنة مخالفة صريحة، مخالفة صريحة، هذا يكون من المسائل الخلافية. إذن المسائل الخلافية ما خالف النص، يعني آية أو حديث واضحة في الموضوع، وكذلك ما خالف الإجماع، الإجماع. أما إذا كان المسألة فيها أخذ ورد، فيها تأويل، ما فيهاش إجماع، فهذا من المسائل الاجتهادية. كذلك من الضوابط أن ما اختلف فيه الصحابة السلف الصالح وأقر بعضهم بعضا على ذلك، أقر بعضهم بعضا على ذلك، أقر بعضهم بعضا على ذلك، فإنه من مسائل الاجتهاد. أما إذا كانت مسألة لم يقر الصحابة بعضهم أو تابعون بعضهم كذلك بعضا فهذا من المسائل الخلافية. دوك نجيبوا أمثلة. عندنا مسائل الاجتهادية، حكم أكل لحم الجزور يعني الجمل الناقة هل يبطل الوضوء؟ خلاف. كاين علماء قالت لي ياكل لحم الجمل وكان متوضي راح له الوضوء، لازم يعاود يتوضا، منهم إمام مالك. علماء آخرون قالوا لا، قالوا حتى وتكون على، قالوا إذا كنت على وضوء وأكلت لحم الجزور فعليك بالوضوء. الإمام مالك قال أنت بالخيار. إذن هذا من المسائل واش اجتهاد، يعني الصحابة اختلفوا وكل واحد أقر الآخر، لم يعنف عليه. هذا يجوز للأمة يأخذوا أي قول بالدليل، طبعا مش هيك بالتشهي. أما إذا كانت المسألة الصحابة لم يقر بعضهم بعضا على ذلك، مثال أن علي رضي الله تعالى عنه لما ادعى له الألوهية بعض الضلال واش قال لهم؟ أحرقهم بالنار. لما سمع بذلك ابن عباس أنكر، واش قال؟ واش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. لم يقر، لم يقر. هذا من المسائل التي لا يجوز لمن أتى بعد الصحابة أن يختلفوا فيها. قد يقول قائل علاش علي بن أبي طالب خالف؟ علي بن أبي طالب لم يبلغه الحديث، ما سمعش بالحديث. واحد يقول لك علي بن أبي طالب ما سمعش الحديث، وابن عباس اللي كان صغير سمع الحديث، ممكن. يعني علي بن أبي طالب ما كانش يحضر كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، عنده أشغال، فممكن ما سمعش بهذا الحديث، وابن عباس سمعه. كذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أجاز نوعا من الربا وقال أنه ليس بربا، فأنكر عليه صحابة، حتى أنكر عليه علي نفسه. فهذا من المسائل الخلافية التي لا يجوز لنا أن نختلف فيها نحن الذين جئنا بعدهم. إذن المسائل الخلافية هي ما خالفت ماذا؟ الإجماع، وما خالفت السنة من كل الوجوه، خالفت يعني النص القاطع من كل الوجوه. وإن كان هذا الثاني لا نستطيع أن نضبطه جيدا، لكن مسائل الإجماع ممكن. إذن ما هو القول الشاذ؟ القول الشاذ الذي يخالف الإجماع، هذا واحد. ثانيا إذا كان الصحابة لم يقروا الاختلاف في تلك المسألة فالذين يأتون من بعدهم عليهم أن لا يختلفوا، عليهم أن لا يختلفوا. من المسائل الاجتهادية عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان يقول بأن الإنسان إذا لم يجد الماء وكان على جنابة وش يدير؟ يتيمم، لأنه حدث له هذا الشيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر الخطاب قال له لا، قال له إذا ما صبش الماء يستنى حتى يصب الماء. فقال له يا أمير المؤمنين ألا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا في حاجة في عهده ثم أجنبنا، كانوا مسافرين أصبتهم جنابا. قال أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة على الأرض. عن بالو التيمم لازم يصيب كل جسمه. ثم جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه على الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه مرة واحدة. فقال له عمر لا أذكرها. فقال يا أمير المؤمنين أتمنعني من أن أفتي بهذا؟ أنت أمير المؤمنين تقدر تمنعني ما نفتيش نطيعك. فقال لا نوليك ما توليت. ما دام تقول بالله الرسول صلى الله عليه وسلم افتالك وأنت إنسان صادق خلاص افتي تحب تفتي نوليك ما توليت على مسؤوليتك. فعمر أقر الخلاف هنا ولم يقر؟ هذا يجوز الخلاف، هذا يجوز الخلاف في هذا المسائل الاجتهاد. إذن القول الذي يخالف الإجماع فهذا يعد من المسائل الخلافية، وكذلك القول الذي يصادم النص سنة مصادمة صريحة يكون من المسائل الخلافية. مثل مثلا كون الحامل تعتد بوضع الحمل، كاين من كان يفتي بأن المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أو طلقت تعتد بماذا؟ بوضع الحمل، تعتد بوضع الحمل. هناك من أفتى قال لا إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10، هذا خطأ لأن مخالف للآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم قال في الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، آية صريحة. فهذه المخالفة هنا مخالفة صريحة. المسح على الخفين جائز كذلك حضرا وسفرا، فلا يجوز الخلاف فيه لأن هذا من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. إذن ما هو في المسائل الاجتهادية ينكر فيها على القول ولا ينكر على القائل، في المسائل الخلافية ينكر القول وعلى القائل. يعني الآن مثلا واحد يقول لك أنت طالب علم ترى أن الإنسان اللي يأكل لحم الجزور عليه يتوضأ مرة أخرى، الآخر يقول لك لا ما يتوضأش، فهذا تنكر القول لا تنكر على القائل، لا تعنف عليه. لكن في المسائل الخلافية تنكر القول وتنكر على القائل وقد تعنفه، كما عنف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عباس لما أباح زواج المتعة للمضطر، فقال له علي بن أبي طالب إنك رجل تائه كيف تحلل شيئا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عليه. فهذا من المسائل واش الخلافية. فهمتم الآن الضابط؟ إذن الضابط إذن نعرف المسائل الخلافية المسائل الاجتهادية فنشوف الصحابة اختلفوا فيها، السلف الصالح اختلفوا فيها وأقر بعضهم على بعض وقرر بعضهم بعضا يجوز في هذا. إذا حدث بينهم خلاف أو لم يحدث بينهم خلاف أو حدث بينهم خلاف ولكن عنفوا على المخالف وردوا عليه بشدة، وقد يعنفون عليه هو ليس على قوله فقط، فهذا من المسائل وجه الخلاف. عرفنا الآن هذه لابد من أن نعرفها. طيب، هناك جملة تقول، يقولها بعض العلماء: لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه الجملة خطأ هكذا، وإنما نقول لا إنكار في مسائل اجتهاد. لا إنكار في مسائل اجتهاد بمعنى لا إنكار يعني لا نعنف على القائل، وإن كنا لا مانع من أن نبحث ما هو الراجح، لكن في المسائل الخلافية فيها إنكار. كالبدع، واحد يدير بدع يقول معليش فيها خلاف، لا، هذا من المسائل الخلافية. إذن المسائل الخلافية فيها إنكار على القول وعلى القائل، وأما المسائل الاجتهادية ففيها الإنكار على القول لا على القائل. كيف ننكر القول على وليس على القائل؟ ببيان ضعف ذلك القول وأنه مرجوح، وأن القول المقابل أو المقابل هو الراجح. نعم. في المسائل الاجتهادية لا يصح وصف القول الآخر بالبدعة، لا يصح وصف القول الآخر بالبدعة. يعني واحد يقول باللي الوضوء من أكل لحم الجزور ليس بواجب، ما تقولش هذا قول بدعة، لا، إنما قل هذا مسائل اجتهادية. البدعة تقولها فاش في المسائل الخلافية، أما المسائل الاجتهادية فلا. كذلك لا يصح أن نقول على من يقول بقراءة أو بوجوب قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهرية ما نقولوش هذا بدعة، لا، إنما قل هذا من المسائل الاجتهادية. كذلك قنوت الفجر لا يصح القول بأنه بدعة كما يقول بعض الحنفية، يقولون أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، هذا خطأ، ما تقولش بدعة، أنا من المسائل الاجتهادية. كان بعض الصحابة يقنوت، بعضهم لا يقنوت، هذه من المسائل الاجتهادية. كذلك لا يصح منع الصلاة خلف من يقنت، من المسائل الخطأ اللي راهي منتشرة. يقولوا يا شيخ عندنا إمام راهو صلاة الصبح يدير القنوت، يقول ما تصليش موراه، وين نصلي؟ شوف جامع واحد آخر. غلط هذا، لأن القنوت في صلاة الفجر من المسائل الاجتهادية. قيل للإمام أحمد رحمه الله، وهو كان لا يقول بالقنوت في صلاة الفجر صلاة الصبح، قيل له أن نصلي خلف فلان؟ قال نعم. قيل له إنه يقنط في الفجر يعني الصبح، قال ما زال الناس يقنطون. يعني هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. كذلك بعض العلماء أحيانا لشدة غضبهم يصفون بعض المسائل الاجتهادية بالبدعة، هذا لا يؤخذ بقولهم هنا، كقول الإمام مالك أن من حلق شاربه بأن هذا الأمر بدعة، لأن هذه من المسائل الاجتهادية. صحيح أن حلق الشارب هذا مخالف للسنة، وإنما المقصود بحف الشارب هو ماذا؟ تخفيفه، ديروا صامت يا أخي، ديروا صامت، سيلونسيو، ديروا سيلونسيو، إذا ما تعرفش أعطي صاحبك يدير لك سيلونسيو. المسائل الاجتهادية كان الإمام مالك رحمه الله يقول لي يحلق الشارب بتاعه عنده لحية. هذو اليوم دا يقولوا دايما احنا مالكية احنا مالكية وهو تصيبوا حلق اللحية تاعو. ها سكم روحك انت مالكية صرعتونا مالكية مالكية. الإمام مالك يقول اللي عنده اللحية ويحلق الشارب تاعو يحلق كما ما يديروا بعض الشباب منهم خاوتنا بعض خاوتنا المشايخ تاع مصر اللحية هنا ما عنده ولد. الإمام مالك يقول هذا بدعة. احنا ما نقولوش بدعة ولكن هو يقول مثلى. واش معناتها مثلى؟ تشويه. وفعلا يعني واحد لحية وما عندوش شلاغم مشوه المنظر تاعو مشوه. لابد يكون عندك شويه شعر شعر في الشارب تاعك شعر كاين شعر هكايا باش تفعل السنه. لان النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى هذا قول. هذا القول شرحه النبي عليه الصلاه والسلام بفعله. جاء اليه احد الصحابه وقد مغيره بن شعبه وقد زاد شاربه طالا فطلب النبي عليه الصلاه والسلام مقص جابوا له مقص فاخذ سواكا مسواك ووضعه على شافه هذا الصحابي مغيره وقص ما تحت السواك بحيث خلص له شفته العليا. هذا هو الحف. مشي تنحي بعشلة أما لي نحي اللحية هذا كي بين من المحرمات التي صار يرتكبها أكثر المسلمين ومنهم الذين يشتغلون في المؤسسات الدينية مؤسسات الدينية إلا من رحم الله. ثم بعد ذلك جاء بعض المفتين وقالوا لا هذه مسألة اختلفوا فيها العلماء. لا ما اختلفوش فيها العلماء. ما كاش اللي قال من العلماء السابقين اللي ناخذ منهم الفتوى لما كانوا المسلمين عزاز. ما كاش اللي قال باللي حلق اللحية تنحيها كاع دوبل بلون كما يقولوا فيها خير. ما كاش هذا ما كاش كاع اللي قال اللي يقول لك فيها كذا يقول لك غلط. كاش يقول لك ظروف ظروف قول اللحية واجبة وحلقها حرام وراني عاصي ربي يغفر لي. بصح تبدا تقول لا وإنما وثم وحيثما وغيرهما على يا ودي أنا غالطين ربي يعفو عنا على غالب استعمرونا وخلونا العادات تاعهم كما خلونا اللغة تاعهم. تجد مسلم عربي يتكلم بالفرنسية لا يتكلم بالفرنسية مع العرب لا يتكلم لا هضرب العربية يقول لك واش من العربية تاع العربية تاع عنتر بن شداد يا ودي هضرب العربية اللي تهضر مع كي تروح تشري زلابية ولا تشري قلب اللوز تهضر له بالفرنسي هضر له بالعربية هذيك هضر بهذيك يعني المسلمون لما كانوا أعزة هذوك اللي يتبعوا الفتاوى تاعهم. أما المسلمون بعض المشايخ الذين خضعوا للواقع الفاسد هذو لا تأخذ منهم الفتوى في تبرير الواقع الفاسد ما تأخذش الفتوى تبرير الواقع ما تبررش الواقع كان هذا واقع فاسد صح كيف نديروا هذا دبر يعني قلت لك مش ما يروحش الدين يعني الان كاين واقع فاسد والناس واقعين فيه وانت تزيد تقول معليش الدين يسر وربي غفور لا لا ما تقولش هكذا قول هذا واقع فاسد. طيب بصح يقول لك المسلمون كل واحد يتحاسب بنفسه عند ربي سبحانه وتعالى ما تبدلش الشريعه والا لو كان هكذا تروح الشريعه الاسلاميه. طيب اذا فهمتوا الموضوع هذا موضوع هذا لازم تراجعوه ما يكفيش دوك تسمع تروح تنساه راجع اكتب لابد من مراجعه الموضوع لانه مهم جدا. عندنا إذن الخلاف، نرجع للآية، قال تعالى: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، في آيات أخرى بغيا بينهم، بغيا يعني كل بغى على بعض. لما نعرفوا هذه القواعد، ما هي المسائل الاجتهادية، ما هي المسائل الخلافية، كيف يكون الإنكار، لما نعرفوها مع كذلك حسن النية حسن القصد لا نختلف، وإذا اختلفنا نعرف كيف نختلف. كاين مسائل ما يجوش نختلفوا فيها، ثوابت خلاص. الآن الناس هم يختلفوا على الثوابت، هل المرأة دير الحجاب ولا لا؟ ما يجوز تختلف، يجوز خلاص، حجاب واجب كما الصلاة. هل يجوز أن ندير مائدة مستديرة ندوة نصلي ولا ما نصليوش؟ شكون راح يسمع لهم؟ كذلك ديروا الحجاب ما ديرش حجاب، ما تهضرش على هذا خلاص. الخمر حرام ولا ماشي حرام؟ ما نديروش ندوة خلاص، واضح ثوابت. فكنا لما نعرف ما هي ثوابت خلاص، هذا ما يجوز الإنسان يتكلم، يجي مثلا يشكك الناس في صوم رمضان، أو مثلا يأتي يقول مثلا المرأة يجوز تصلي بالناس بالرجال إمامة. كاين بعض المفتين في هذا العصر قالوا إيه، قالوا معليش، كيف هذا معليش؟ علاه تقول معليش؟ على خاطر شفت أمريكانية تصوب طيارة ولا ولات وزيرة ولا، حنا لازم ندير ما نديروهاش حنا تصلي بالناس، نديروش. يقول لك أمريكان داروها وزيرة، من بعد أمريكان ليسوا قدوة لنا، واضح؟ يقول لك المرأة يجوز لها تأذن في الجامع، فتأذن هذا في الجامع. يقول لك أنا اجتهدت 14 قرن والأمة لم تسمح للمرأة أن تؤذن أو تأم الرجال أو تخطب بهم الجمعة. أنت دركا تجي تقول اجتهد غلط، هذا لا يجوز فيه الخلاف. طيب، تعرفون الحديث الذي بين أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، هذه 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. بعض الناس غير متخصصين في الحديث قال هذا الحديث هذا يا ماشي صحيح. علاه يا سي شيخ؟ علاه مو صحيح؟ أولا أنت من علماء الحديث، يقول لك لا، واش دخلك أنت؟ كاين بعض الناس ما تعجبوش هذه الكلمة واش دخلك، بصح لازم أحيانا تخضوا هكذا، تخض باش يعاود يولي. كيف أنت لست من علماء الحديث وتقول هذا الحديث ضعيف؟ واش نديروا بالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والبخاري والترمذي والنسائي؟ هذو الفطاحين فناوا حياتهم متخصصين غير في علم الحديث، يقول لك الحديث صحيح، تنجم تقول ضعيف، كيف هذا؟ علاش ضعيف يا سي محمد؟ على يقول لك هذا الحديث راهو يعني يحث الأمة على الافتراء. كان هذا الحديث يحث الأمة ولا يبين واقع سيقع فيه المسلمون؟ واقع. مثل الآن واحد عنده ابنه يريد أن يذهب أن يدرس في دولة غربية كافرة، وش يقول له؟ يا بني إذا ذهبت إلى فرنسا أو بريطانيا فستجد هناك الشهوات المحرمة، وستجد هناك الحرام. هل هو يحثه على الوقوع في الحرام ولا يحذره؟ يحذره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال راح يوقع هذا، شروا راح يوقع. من أنتم أيها المسلمون وش ديروا؟ يا من أراد الله له السعادة حذاري من أن تكون من 72 فرقة، كن من الفرقة الناجية. هذا هو. ثم قال لك هذا الحديث هذا يا أو يقول باللي كيفاه 72 فرقة كلها في النار وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. نصف أهل الجنة بل أكثر من نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والباقي للأمم الأخرى. كيف هذا؟ قالوا لهم يا أخواني الله يهديكم، هذا ليس معناه أنهم خالدون في النار. هذا كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل معنى أنه خالد في النار؟ وإنما هو مهدد بالنار. ثم المقصود بثلاث واثنين وسبعين الفرقة الضالة هي رؤوسهم. أما عامة الناس اللي ما يعرفوش مساكن ما يدخلوش، عامة الناس ما يعرفوش، وإنما هذوك الكبار تاعهم المشايخ كبار تاعهم كما الشيعة الروافض تاع دركا عامتهم ما يعرفوش يتبعوا هذوك أصحاب العمائم هذوك اللي يعرفوا ويخبيوا الحق هذوك هما. أما عامة الناس مسكين في إيران ولا في العراق أنا بالوش ناصة بروحه صبابه شيعي يمه شيعية الحومة تاعه شيعية ويتبع، وهذا أكثرهم لما يبينوا لهم أهل السنة والجماعة يبينوا لهم الحق وش يديروا يرجعوا. لكن هذوك أصحاب العمة هذوك يعرفوا الخبايا والتفاصيل ويخبيوا يبينوش، هذوك المقصود بهم كلها في النار. طيب متى، سؤال هنا مهم، متى يخرج الإنسان أو الطائفة من منهج أهل السنة والجماعة؟ هل إذا خالف المسلم سنة يخرج من أهل السنة والجماعة؟ لا كما يصير أصحاب الجرح والتجريح. أصحاب الجرح والتجريح الغولاة جماعة الهجرة والتبديع، تغلط في سنة يخرجك من السنة ويزيد يحذر منك، وإذا كنت خاطب ولا مدرس يقول ما تسمعولوش، وإذا كنت كاتب ما تكتبش ما يقراش الكتابات تاعك. كما الآن كتابات راهي مخزنة، حتى أصبح بعض المشايخ ما يكتبش اسمه. هؤلاء على ضلال. كما مرة واحد حضر خطبة لأحد الخطباء فأعجبته الخطبة، كي خرج قالوا شكون هذا؟ قالوا له فلان. قالوا فلان، كون عرفتها قبل ما نصليش معاه يا أخي عجبتك الخطبة. أعوذ بالله، علاه خاطر رد على الشيخ تاعنا؟ والشيخ تاعك ما حنا يرد عليه رسول الشيخ تاعك. كاين بعض الناس يقول لك فلان ماشي مليح على خاطر رد على الشيخ تاعنا، معناتها الشيخ تاعك معصوم ما يغلطش. واحد اللي يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم هذاك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم وما ينطق عن الهوى. ولهذا ما تعصبوش، واحد رد على الشيخ تاعك بأدب بعلم عادي ممكن ورمش، هل أصاب هل أخطأ ما فيش مشكل، لكن ما تتعصبش. أما إذا رد عليه بغير أدب ولكن أصاب فأنت تنكر عليه ماذا؟ قلة الأدب، ولا تنكر عليه الصواب، هذا ما كان. إذن متى يخرج الشخص من السنة إلى البدعة، ومتى تخرج الطائفة من منهج أهل السنة والجماعة إلى البدعة والاختلاف؟ ليس بمخالفة سنة أو سنتين أو أكثر، لا، وإنما كما قال الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية وغيره من العلماء والإمام مالك والإمام الشافعي، هذا منهجهم، أن الإنسان يخالف منهج أهل السنة والجماعة في قاعدة كلية في أمر كلي، أو يكثر من الجزئيات حتى تصير مثل الكلية، فهذا خرج من أهل السنة والجماعة. مثل جماعة لا تدعو إلى التوحيد وتحارب من يدعو إلى التوحيد، يعني لو كان دير دروس في التوحيد يقول يقول لك هذا ما تسمعولوش خطروا يدعو الى التوحيد. هذو خرجوا من اهل السنه والجماعه. طيب الشريعة الإسلامية أيها الإخوة دعت إلى الاجتماع ونهت عن الافتراق، لكن أي اجتماع؟ مش أي اجتماع برك، لا، قال تعالى واعتصموا بحبل الله، لازم نتفقوا على حبل الله، ماشي هيا نتفقوا برك كما ما يديروا بعض الناس، نتفقوا نطيحوا الناس الفلانيين ومن بعد نتفاهموا، بعد ما يتفاهموا ومن بعد يدوروا على بعضهم كما ما يديروا بعض الناس. اسلامي علماني قدوري برباري درداري هرهاري اجتمعوا هايا نحيو هذوك ومن بعد تفاهموا، ما تتفاهموش ومن بعد دوروا على بعضكم. اذا الاجتماع لازم يكون على الاعتصام بالحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لان الاجتماع وسيله وليس مقصدا. المقصد هو ان نجتمع على ماذا؟ على الحق، ولا نجتمع على الباطل، نجتمع على الحق. الله تعالى قال في غزوه حنين، واش قال في قصه غزوه حنين؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنا كانت الكثرة ولا لا؟ الكثرة كانت كاينة، لكن النصر لم ينزل في أول الأمر لوجود الذنب بالإعجاب بالكثرة. إذن المهم ليس الكثرة، المهم ماذا؟ الحق، الصواب. فالكثرة وحدها ليست مطلبا شرعيا، بل المطلب هو الحق، لكن لو كانت الكثرة مع الحق فهو مطلب شرعي. واضح؟ إذا ماشي هيا نتفاهموا، المهم نتفاهموا، على واش هيا نجتمعوا، صح على واش نجتمع؟ المهم نجتمعوا، صح نجتمعوا على الحق ولا على الباطل؟ معليش المهم، لا لا، نجتمع على الحق، لأن الاجتماع على الباطل سيؤدي إلى باطل، سيؤدي إلى عدم اجتماع. طيب هنا نقطة نكمل بها، نقطة ما قبل الأخيرة من المسائل التي لا يجوز الخلاف فيها، إذا اختلف العلماء في تبديع شخص، بعضهم بدع وبعضهم لم يبدعه، فلا يجوز التفرق من أجل هذا وتبديع الشخص الذي لم يقل بهذا. يعني مثلا عالم قال باللي فلان مبتدع، عالم آخر قال لا لا هذا مش مبتدع راهو غلط ما وصلش إلى درجة الابتداع. احنا ما يجوز لناش هنا نختلف ونتحزب. وأما القول الذي يقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذه في المبتدع شكون؟ الذي اتفق عليه العلماء على أنه مبتدع. مثل من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا أي كافر؟ كافر الأصلي الذي اتفق العلماء على أنه كافر. أما إذا العلماء قالوا فلان كافر، الآخرين قالوا لا لا ماشي كافر غلط ما وصلت درجة الكفر، الذين لم يكفروه من خرجوهمش من الإسلام. لماذا؟ لأن الخلاف في شخص فيه خلاف، أما كافر أصلي فهذا كلنا نقول إنه كافر. طيب هنا نقطة، هناك بعض الناس يقولون إن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح هؤلاء يفرقون الأمة، هم مفرقون، فنقول لهم هذا القول فيه تفصيل. لأن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومن أسمائه المفرق. النبي صلى الله عليه وسلم فرق أهل السنة، أهل السنة والجماعة يفرقون، نعم، لكن يفرقون بين أهل الحق، بين أهل الحق والباطل، هذا لازم. أما من فرق بين أهل الحق فهذا الذي لا يجوز، واضح؟ يعني أهل السنة والجماعة متفقين، جاء واحد فرقهم، هذا عمله باطل وحرام. أما واحد جاء إلى قرية يقومون باحتفالات بدعية، جاء كانوا متفقين، جاء قالهم لا هذا الاحتفال بدعة، فتفرق الناس، بعضهم مشى معه وبعضهم خالفه، فهنا فرق بالحق أم بالباطل؟ فرق بالحق. هذه المسائل لازم نعرفوها باش ما نختلفوش، وإذا اختلفنا نعرف كيف نختلف، وبالله التوفيق. تفضل. إذن النقطة واحد وثلاثين، خطر الاختلاف في الدين، طولنا فيها شوية لأن فيها درسين أو ثلاثة لأهمية الموضوع. ثم الله تعالى بعدما ذكر اختلاف بني إسرائيل قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني هنا ربي سبحانه وتعالى يبين بأن الله تعالى سيقضي بين العباد. إذن فائدة 32، إن الله تعالى سيقضي بين الخلائق يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بحكمه العادل. هذه الاختلافات اللي راهي مع في الناس يوم القيامة ربي يبينها، كل واحد يعرف، لكن على الإنسان يحاول قبل ما يوصل ليوم القيامة يصل إلى الصواب ويصل إلى الحق. طيب، ثم يقول تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الآية 94، سنفسرها إن شاء الله مع فوائدها وما بعدها من الآيات في الدرس القادم إن شاء الله. نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول ما حكم الشرع في عبارة اختلاف أمتي رحمة؟ هذا حديث لا يصح، هذا الحديث هذا لا يصح، اختلاف أمتي رحمة هذا لا يصح. لكن بعض العلماء قال معناه صحيح، متى؟ في اختلاف تنوع واختلاف تضاد الذي يجوز فيه ساعة. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله قال لقد ألفت كتابا أو كتبت كتابا في اختلاف العلماء، فقال له بل عنوان له دير العنوان كتاب الساعة، يعني للساعة ساعة. لكن طبعا اختلاف التنوع خذ ما شئت، اختلاف التنوع خذ ما شئت، صح. اختلاف التضاد الذي لا يجوز هذا ما يجوز، اختلاف التضاد الذي يجوز لا تأخذ بالتشهي، كما بعض الناس قلت لكم خاصة الآن بعد انتشار القراءة الناس ولا تقرأ الحمد لله، والآن زاد انتشر هذا الوسائل الجديدة بتاع الاتصالات، يعبز على قفلة يضغط على زر يخرج له تخرج له كل المسائل. ما حكم طلاق السكران؟ ما حكم طلاق المكره؟ يكتب هكذا في الانترنت في الهاتف ولا في الطابلت ولا يخرج له الأقوال، قال الإمام مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال فلان كذا، بس نشوف وراه اللي يخرج عليا الثاني هذا اللي يخرج عليا عيان ديالي، هذا ما يجوز. يعني بعض الناس يسقسوني يا شيخ أنا قرأت في كتاب الفقه عن المذاهب الأربعة، عندي مسألة وقريت في كتاب المذاهب الأربعة وصرت باللي فيها خمس أقوال فيها ست أقوال واحترت واش ناخذ. قل له نعم، ما لازم تسأل، معليش تقرأ بصح ما تخيرش، شكون اللي يخير؟ الذي عنده الأدوات، كما الميكانيسيا عنده كليا مونيك وكليا فورش وعنده المفاتيح هذو المفك تونوفيس الميفك عادي نورمال، والميفك اللي يقولوا له واش امريكا، لا لا مثلث، ميفك مثلث ما تخش امريكا، ميفك مثلث هذاك يعرف في حل المسائل. فانت متقراش قال فلان يجوز وقال فلان لا يجوز وقال فلان بينهما، سنشوف وقلات تخرج عليا الاولى ولا الثانيه ولا القول الثالث، لا لا لازم تكون عندك اهليه قريت باش واذا ما قريتش تسال انسانا حيا عنده العلم تثق في علمه وتقواه وهو يرجح لك، او تكون عندك علم. احيانا الانسان عنده علم يقرا ويقرا مليح وما يوصلش النتيجه، واش يدير؟ يستعين بغيره من اهل العلم ويتشاور معهم باش يعطوا له الحل. نعم. يقول هنا: من الصحابه من كان يقنت في صلاه الفجر؟ وهل قنت في كل صلاه؟ هذا قلت لك فيه خلاف، بعضهم كان يقنت في صلاه الفجر، بعضهم كان يقنت في كل الصلوات، وبعضهم كان يقنت في النوازل، وبعضهم كان يقنت في غير النوازل. مسألة اجتهادية. تا وش تدير؟ تسأل من تثق في علمه ويرجح لك وتأخذ وتمشي، ما تبقاش تنقز مثل الغزال، نقز منه ونقز منه ونقز منه. لا، كما واحد جاء عند واحد الشيخ قال له: يا شيخ، ما حكم وقع هو في طلاق؟ قلنا: ما حكم طلاق الحائض؟ الشيخ افتالو قال: بصح كيف تقول لي هكذا؟ انا البارح سقسيت الشيخ فلان هبلتونا، نهار تتفاهموا عيط لي وجا رايح. والله مليح هذا، تتفاهموا وكي تمرض مالك تروح عند الطبيب كيف؟ واحد يقول لك لازم لك عمليه جراحيه، الاخر يقول لك ما ديرش عمليه جراحيه، يقول لهم كي تتفاهموا عيطوا لي ولا يجري هاو يطرطق كرشك، تطرطق كرشك من بعد لازم تصيب حالي. ايه هو الدين كي تتفاهموا عيطوا لنا، تفاهموا الدين عنده حل. تسال ما تنقرش، شوف انسان تثق في علمه وتقواه سقسيه في حاجه ماهيش باينه، اما حاجه باينه الربا حرام يقول علاش، كما بعض المفتين اللي ما عندهمش حق في الفتوى، هم يروحوا لهم بعض الاغنياء ما يجوش عند اللي يعرفوهم باللي يفتون باللي حرام، يروحوا عند بعض هذوك المشايخ وش يقول له؟ عندي مشروع مليح كبير بالملايا يجوز؟ يقول له: شوف يا وليدي، ما دامك راح تخدم البلاد روح الله يسهل عليك اخدم. ايوا كيف تخدم البلاد بالحرام؟ ما كاش البركه، هم بعد يجوا المفسدين وتفسد البلاد، تخدم بالحلال. كيما واحد سقساني قال لي: شيخ، انا انسان عندي دراهم بالهاتف، قال لي: حبيت ندير مشروع صغير لوليدي بزوج ملايا، مشروع صغير بزوج ملايا يعني كي شكون 20,000 تاعنا زوج ملايا. قال لي: ولكن يسقسيوني من اين لك هذا؟ ما انا نروح نسلف من البنكه. قال لي: انا عندي دراهم عندي، ولكن نسلف من البنكه بالريبه باش كي يسقسوني نقول لهم ها دراهم جبتهم من البنكه، هل يجوز؟ قلت له: لا ما يجوز. قال لي: بصح مشروع صغير. قلت له: ولا وصبي وي وي ما يجوز حرام. قلت له: بعدين انت ما راكش في ضروره، قلت له: متى يجوز ان لابنك ان ياكل لحم الخنزير؟ قال لي: كيما لو كان ما ياكلش لحم الخنزير يموت. قلت له: وليدك كيما يخدمش مشروع تاع زوج ملاير يموت؟ قال لي: لا ما يموتش ولا باس عليه. قلت له: ما يجوز. فاذا انسان يسقسي من يثق في علمه في الامور اللي ماهيش واضحه، اما الخمر حرام، سفر المراه بدون محرم لا يجوز، ما تسقسيش، خلاص. ما صحه قول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ يعني الاجتهاد الذي هو مبني على اراء، مبني على مش مبني على اجماع ولا نص قاطع، هذا المقصود. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله المحدث متخصص في الحديث، نراه أو أنه لم يفهم قص الشوارب حيث أنه ينزع كل شعر شاربه. أنت كنت قدامه ولا شفت التلفزيون؟ الشيخ أبو إسحاق ما ينحيش شيء، إنما يكثر من الحف، يخلي شعيرات في الشارب تاعه. فانت ما شفتوش في التلفزيون. نعم. حتى لو قال بها القول مرجوع، قوله مرجوع. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حف الشارب، ما معناه؟ ها كما نقولوا بالدارجة هي فرنسية، طاييها شلاغم، طاييهم ماشي نحيهم، طاييهم سقمهم، هذا هو. أما اللي راهم ينحيوا كلش هذا الله يهدينا ويهديهم. كما مرة شفت واحد 70 سنة في عمره، لا نحيه لا شلاغم، يا شيخ لا كبير ذوك لا راك تنحي كلش، خلي شوية شعر في وجهك. نقولوا سيدي كنت تخدم بالك ينحيوك من الخدمة، كنت خايف على الخبزة، لا 70 سنة راح تموت والو. ها ها وين هذا هكذا. حتى في الحج شفناهم غير يكملوا الحج في الخيمة، شوفهم قاعدين في الأرض وكل واحد يحفف لصاحبه، يا حجاج اتقوا الله لا كنت حفوا وكبار في السن لا هكذا. هنقولوا سيدي واحد شاب داته الدنيا باش يكون شباب، تخلاص راح تموت على تنحي، وان كان هذاك الشاب حتى ما لازم ما يجوزلوش ينحي. احكي. طيب هذا سؤال اخر يقول: مسحت على الجوارب ثم توضأ بعد ما توضيت ثم مسحت عليها ثم نزعت الجوارب، كي تنزع الجوارب بعد مسح ما دام ما انتقضكش الوضوء معلي صلي، بصح اذا انتقضك الوضوء كي تتوضا لازم تغسل رجليك، لانك راك راح تمسح راك راح تلبس الجوربين على مسحين، لازم تلبسهم على غسلين وليس على مسحين. نعم. حديث زمزم لما شرب له، سمعت أن بعض العلماء قال هذا حديث لا يصح وبعضهم قال صحيح، هاي واش دير؟ طبيب قال لك دير عملية جراحية، طبيب الآخر قال لك ما ديرش عملية جراحية، واش دير؟ قول قول قسمي تبع الأعلم. طبيب عام جينيراليست قال لك أنا نظن دير عملية جراحية خير، وتروح عند طبيب متخصص في ذاك المرض يقول لك لا لا لا ما تحتاج عملية جراحية، نعطيك دواء تبرأ. يقول له لا نتبع جينيراليست يعرف خير منه، يعرف خير منه هذا متخصص. كذلك في الحديث واحد قال لك هذا حديث صحيح والاخر قال لك حديث ضعيف، وكي تشوف هذا اعلم من هذا تبع الاعلم. ما عرفتش باش دير تسال شخص ثقه هو يرجح لك هذا لك. ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ الغيبة هو أن تذكر أخاك بظهره في غيبته بما يسوءه بما يكره، وأما النميمة فهي نقل الكلام لإشعال الفتنة والنار بين الناس، وهذه راهم واقعين فيها كثير من الناس خاصة النساء، وخاصة لما تجي تتزوج وموش حابينها تتزوج وغاروا منها تبدأ الاتصالات والغيبة والنميمة، هذا لا يجوز. هل إذا مررنا على المقابر لكي نسلم عليها على أهلها هل لابد أن نرى القبور أم يجوز؟ كان بعض العلماء قال لك إذا كان المقبرة فيها جدار ما تسلمش عليها من وراء الجدار، ادخل وسلم. وبعضهم قال لا ما دام مريت مقبرة سلم، أمر واسع، أمر واسع يجوز. كيف نعرف أن العام الذي أريد به العموم والعام الذي أريد به الخصوص؟ هذا بدراسة التفسير ودراسة أصول الفقه ودراسة علم الحديث والفقه. نعم. ما حكم ركوب النساء الدراجات النارية والدراجات غير النارية؟ إذا كان هذا لا يؤدي بها إلى أن تتبرج وتكون متبرجة وتكون يعني فاتنة وللحاجة الملحة، لأنه يا إما تركب الدراجة النارية ولا تركب في الاتصالات المزدحمة الملتصقة فمعليش، لكن مع ذلك تحاول تستر قدر الإمكان، ويا ليت دراجة نارية يديروا لها ماذا؟ يديروا لها سياج، يعني حاجة تغطي كما يدير بعض الناس يقول لك حفرة وشنو في أمريكا في فرنسا دوك اللي يلعبوا بالدراجات هذوك دايرين دراجة تعجب، داير دراجة وداير لها سقف داير لها روبيني وداير لها عادي، حنا نديروا على جال الدين واش فيها؟ يقول لك هذا تزمت، ماشي تزمت، هذا باش المرأة تكون مستورة وتركب الدراجة مع باباها ولا مع أخوها ولا مع زوجها وهي مستورة، خير ما تركب في مع تاكسي وحدها ولا مع في النقل العمومي. نعم، كما كانوا بكري المرأة لما تركب الخيل والإبل كانوا يديروا لها الهودج، هودج شغل خيمة إلى فوق. ما حكم من يرقي ويطلب من المريض أن يغمض عينه؟ جائز، يجوز، ويخبره بما يرى، يجوز، ويضع يده ويقرأ القرآن وهو يفعل هذا بسبب الجهل، ونحن نهيناه. تاع علاش نكرت عليه؟ علاش؟ شكون ممكن بعض العلماء قال لك هذه مسائل اجتهاديه، ما دام يقرا قران ويقول له واش راك تشوف، لانه ممكن الانسان ممسوس يشوف اشياء انت ما تشوفهاش، ممسوس فيقرا عليه، المهم يقرا عليه القران، ما يقراش عليه شمهاروش وبرباروش وخموس وجبريل ولا لا، ما يستعملش ادوات نجسه، يقرا القران ادعيه ماثوره ما يقول له واش راك تشوف، ممكن هو يشوف لان الممسوس يشوف انت ما تشوفش، يقرا عليه، هذه امور اجتهاديه ما لازمش يكون فيها انكار وفلان مبتدع فلان كذا، كيما بعض الناس يقول لك القطيع ما يجوش، حتى بعض المشايخ في بلادنا قال لهم القطيع ما يجوش، لا ما يجوش يا شيخ، لا ما يجوش، عندك غير حرام حرام حرام حرام، واش بيك هذا بشويه؟ قال كيف يدي كرموس نصارى ورقه تاع كرموس نصارى ومن بعد يديرها في الظل ايه ومن بعد واش فيه؟ واش فيه؟ وراء الحرام يقول لك هذه فيه ما فيها لا حرام لا تتبر تحرم تحرم، علاه؟ ها نجيب لك دليل، امرأة كانت ترقي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لها جاءوا الناس لها قالوا لها ارقي لنا، قالت لهم مسلنا كنت نرقي في الجاهلية، درك كي جاء الإسلام حبست الرقية حتى نروح للرسول صلى الله عليه وسلم، راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالها كيف ديري في الرقية؟ قالت له نجيب عود تاع كركم، عود يعني غصن تاع كركم، وأقرأ عليه وأقول بسم الله ثم أضعه في الظل، ها وتو يبرى الإنسان. قال لك يا ولدي هذا كرموس نصارى هذا يقرأ لك على رجلك، حط رجلك عليها ويقرأ لك قرآن ومن بعد يشلح هذا الكربوس صار ويقول لك حطوه في الشمس، وين راه المشكل؟ وين؟ حطوه في الشمس ولا حطوه في الظل؟ ها والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش حرام، فبعض الناس يسارعون الى التحريم، حرام حرام حرام حرام حرام، كما بعض المشايخ تاعنا في الجزائر كي سقساوا على الاعراس الجزائريه 99% تاع الفتاوى تاعو حرام حرام حرام حرام حرام، ما نديروش العرس، بصح نديروا العرس ما نخالفوش الشريعه الاسلاميه. بشويه ما تحرمش، نعم حرم اذا كان عندك دليل قوي ودرست المساله جيدا، اما بما انها تاع هذا العصر حرام لا، وكذلك ما نسهلوش في الحرام، ماشي دوك كي نقولوا ها ابو سعيد اليوم سهلها لنا قاعد دار لنا الزيت ورانا هابطين، لا لا الحرام حرام والحلال حلال، قصدي أن الإنسان لا يتعجل في التحريم ولا يتساهل فيقع في الحرام. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.